إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله عز وجل قد اتصف بصفات عظيمة وصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال جل وعلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال جل وعلا في دائما نحن نقرأ في كل ركعة الرحمن الرحيم وقال الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم فصفة الرحمة عباد الله صفة عظيمة اتصف بها المولى جل وعلا لأنها عظيمة جدا لذلكم الرحمن الرحيم صفتان عظيمتان للرحمن جل وعلا تدلان على الاسم والصفة فهذه الصفة عباد الله جعلها الله عز وجل لنفسه بأنه هو الرحمن ولذلكم من رحمة الله سبحانه وتعالى عباد الله بنا وبهذه الأمة المحمدية بأن بعث لها نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث رحمة لهذه الأمة رحمة بها عليه الصلاة والسلام وكذلكم الرسل جميعا رحمة لأقوامهم وأنزل الله جل وعلا الكتب رحمة بالأمم يا أيها الناس لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عباد الله فالنبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة فقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا لنا عليه الصلاة والسلام هذه الرحمة والتراحم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله أو في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن نتراحم فيما بيننا. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، فالرحمة يجب على كل مسلم أن يتحلى بها وأن يتصف بها. ولذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا هذه الرحمة، وهناك صور وأمثلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فخرج صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خرج يستتر بهدف أو حائط، فدخل حائطا من حائط الأنصار، فبينما هو كذلك إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم جملا وأتى إليه وهو يجرجر وعيناه تذرفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الجمل؟ فقال: فتى من الأنصار، لي يا رسول الله. فقال: اتقوا الله في هذه البهائم، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه أي تتعبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم حتى بهذه الحيوانات عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه ابنته أن يأتيها، فأرسل إليها يقرئ عليها السلام ويقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. فأقسمت إليه إلا أن يأتيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. وحين أن رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام رحمة وشفقة، فقال له سعد ابن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فيا عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم صلى الله عليه وسلم يتأثر حين أن يرى تلك المواقف، وهذه من رحمته عليه الصلاة والسلام. وحين أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سيف القيني، وكان زوج مرضعة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب فحين أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه قبله وشمه، ثم عاد إليه بعد ذلك فرفع إليه فإذا نفسه تجود، أي كان في حالة الاحتضار، فذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، ذرفت عيناه، فقال عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، هذه رحمة ثم قال عليه الصلاة والسلام: يواسي نفسه صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك وما نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصور عباد الله تبين لنا رحمته عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود في سنن أبي داود أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فخرجنا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ورأينا حمرة، والحمرة طائر صغير تشبه العصفور، ورأينا حمرة ولها فرخان، فأخذنا فرخيها، ثم جاء النبي وجعلت الحمرة ترفرف، أي تفرش فوق وتريد فرخيها، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر يا عبد الله إلى رحمته حتى بالطيور عليه الصلاة والسلام. فحين أن رآها ترفرف قال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، ردوا عليها ولدها، أي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يفجعوها، وهذا من رحمته عباد الله. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد، والحديث حسنه العلامة الوادعي رحمه الله، من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام، أو من حديث أنس قال: أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوم من الأنصار يشكون جمنا لهم قد استصعب عليهم، يشكونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، إن لنا جملا قد استعصي علينا، وقد جفت زروعنا ونخيلنا، كانوا يسقون عليه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، وقام أصحابه معه، وذهبوا إلى ذلكم الحائط، فدخلوه، وكان الجمل في ناحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الجمل وذهب نحوه، فخشي الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأنصار: يا رسول الله، إن هذا الجمل كالكلب الكلب، أي إنه قد استعصي عليهم. ومعروف أن الجمال إذا استصعبت يكون شرها عظيم، خافوا عليه أن يمسه بسوء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس علي منه. ثم طأطأ الجمل رأسه وانحنى وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. فحين أن رأى الصحابة ذلك الموقف قالوا: يا رسول الله، هذه البهائم المعجمة التي لا تتكلم تسجد لك، نحن أحق أن نسجد لك. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها. عباد الله، فهذه من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحيوانات تتأدب معه صلى الله عليه وسلم. كيف ذاك والله جل وعلا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين جميعا عليه الصلاة والسلام. فينبغي عباد الله أن نحذو حذوه ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عباد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذا الأمور العظيمة وأصحابه يرونها وهم معه عليه الصلاة والسلام. فهذه عباد الله ينبغي علينا أن نتراحم فيما بيننا وأن يعطف كبيرنا على صغيرنا وأن نرحم اليتامى والمساكين والأرامل وابن السبيل، أن نتراحم وأن نتعاطف، لأن هذا أمر يجب علينا عباد الله، يجب علينا ذلك، لأنه من أمر ديننا، لأنه من أمر ديننا. ولذلك عباد الله، الرحمة سبب من أسباب غفران الذنوب وتكفيرها. جاء أن كلبا كان يدور حول بئر قد اشتد به العطش، وجاء في رواية يأكل التراب من شدة العطش، فرأته امرأة بغي من بني إسرائيل، فأخذت موقها أي خفها وسقته، فغفر لها بسببه، فغفر لها بسببه. انظر يا عبد الله، هذه امرأة، وليست امرأة بل امرأة بغي من البغايا، ومع ذلك غفر الله لها ذنبها بسبب رحمتها لذلكم الكلب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي كل كبد رطبة أجر. فيا عباد الله، لا يستهان بأمور وإن كانت في نظرك يسيرة، ولكنها عند الله عظيمة، عند الله جل وعلا عظيمة. فينبغي علينا أن نتراحم وأن نتزاور وأن يعطف بعضنا على بعض. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر وضير، إنه على ذلك قدير. والمحاضرة للشيخ حفظه الله تعالى.